عم غريب واخد الدنيا زي ما تجيب، ولا ماسك فينا ولا متبت، وتشوف ويضحك وينكت ويقول لها امرك ده عجيب. عم غريب واخد الدنيا زي ما تجيب، ولا ماسك فيها ولا مدبت، وتشوف ويضحك وينكد ويقول لها امرك ده عجيب. اصحى جيب رعيش وجبنه وكرنال، واللي في جيبه رايح كله لست عيال، من الفجريه لنص الليل 35 سنة شغال، اللي ما دوبك بتكفي بطلوع الروح، ولقيت نار قد تدفي القلب المجروح، واما تقول له ايه الاحوال يحمد ربنا علي العال. عم غريب واخد الدنيا زي ما تجيب، ولا ماسك فيها ولا تشوف ويضحك وينكد ويقول لها امرك ده عجيب. تسجرتو كوباية الشاي قدام ماتش الاهلي الجاي، مكسب الاحمر يا سعد من خسران هيكشر عد، وهيرجع في ثواني طيب. عم غريب عم غريب ده ابويا وجدي، عم غريب دي 90 مليون، الصبر معلم في قلوبهم مليون خط بمليون لون، وقت الشدة تشوفهم سد ولا خافوا ابدا من حد، واما الدنيا تسعى عليهم واقفين دايما زي اسد. عم غريب واخدين